وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأخص ليسير على نهجهم رحمه الله رحمة واسعة. جزاه الله المصنف خيرا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.